أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون. قل لمن قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله. أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من رب السماء قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى رب إما تريني